بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى، أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. أخرجه الشيخان. أمرت أن أقاتل الناس، أي أمرني ربي، فإن الذي يأمر ويشرع هو الله جل جلاله، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الغاية التي أمر فيها بالقتال، وهذا يدل على أن القتال في الإسلام ليس كما يذكر بعضهم من أنه إنما يكون للدفاع فقط عن بلاد المسلمين، فهذا غير صحيح، فهذا أحد الأهداف التي شرع من أجلها القتال، بل إن القتال شرع لهذا، لحفظ البيضة وحماية الحوزة، حوزة المسلمين. والأمر الثاني هو قتال الكفار من أجل إخضاعهم لسلطان الإسلام، ويبقى حكم الأفراد بعد ذلك أنهم لا يلزمون بالدخول في الإسلام، ولكن سلطان الإسلام يكون ظاهرا مهيمنا على سائر الأديان، فمن شاء دخل فيه ومن شاء لم يدخل، ولهم أحكامهم. فأهل الكتاب من اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس، هؤلاء يمكن أن يبقوا في بلاد المسلمين المفتوحة ويدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا حكمهم، فإن قبلوا ذلك تركوا، وإن أبوا أن يدفعوا الجزية أو الدخول في الإسلام قتلوا. فهذا الحديث واضح: أمرت أن أقاتل الناس. ولفظة المقاتلة تختلف عن لفظة القتل، المقاتلة غير القتل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله، أبدا ما قال هذا. والإسلام لا يكره الناس بالسيف على الدخول فيه أبدا، فالله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين، ولكن يبقى سلطانه مهيمنا ظاهرا على كل الأديان، ويخضع الناس لسلطان هذا الدين، ثم بعد ذلك لا مانع من أن يبقوا على دينهم إذا دفعوا الجزية، أعني أهل الكتاب ومن ألحق بهم. وهذه القضية واضحة من نصوص الكتاب والسنة: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لاحظوا هذه القضية مع قوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذه أربعة أمور كلها أمور ظاهرة، بمعنى أن ذلك لا ينبئ عن شيء في داخل نفوسهم، فهذا موكول إلى الله جل جلاله، بمعنى أن هذا الإنسان الذي قال أمامنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، نحن لا نطلع على سره، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، فأمره إلى الله تبارك وتعالى، وسيأتي ما يوضح ذلك من الأحاديث. لكن إن فعل هذا قبلنا منه وأجرينا عليه أحكام الإسلام في الظاهر، والله عز وجل يحاسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. الله ليتولى السرائر، كون هذا الإنسان قالها كاذبا، قالها منافقا، قالها خوفا من السيف، قالها لمآرب أخرى الله يتولى ذلك، وهو الذي يحاسبهم عليه، وليس علينا أن نشق عن قلوب الناس وأن ننقر عما في صدورهم. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا إلا بحق الإسلام، حق الإسلام مثل لو أن هؤلاء الناس امتنعوا من شيء من شرائع الإسلام، امتنعوا من شيء من شرائع الإسلام، كأن يقول هؤلاء الناس نحن نمتنع في بلدنا أن نؤذن، الأذان لا نريد أن نؤذن، أذان إزعاج ولا نريد أن نؤذن، ولا يوجد في البلد مسجد واحد يؤذن، فهنا على الإمام أن يقاتلهم حتى يذعنوا ويخضعوا لشرائع الإسلام. لو أن هؤلاء قالوا اجتمعوا على أمر، قالوا نحن نمتنع من بناء المساجد في البلد ومن صلاة الجماعة، وكل إنسان يصلي في بيته، فإنهم يقاتلون على ذلك، يقاتلون، ما هو يقتلون، يقاتلون حتى يذعنوا. هذا معنى إلا بحق الإسلام، هذا بالنسبة للمجموع. وبالنسبة للأفراد، لو أنه حصل منه ردة ظاهرة قتل، لو أنه تعاطى السحر صار ساحرا فإنه يقتل، لو أنه عمل أعزكم الله عمل قوم لوط، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل، الفاعل والمفعول به إذا كان راضيا. لو أن هذا الإنسان فعل فعلا مما يوجب قتله، حكمه القتل، مثل لو أنه قطع الطريق وأفسد في الأرض، فإن الإمام يكون مخيرا بين قتله أو صلبه مع تقطع يديه ورجليه من خلاف، أو نفيه من الأرض، هذا إلا بحق الإسلام. فإذا فعل ذلك، لو أنه قتل إنسانا فإذا طلبوا القصاص فالقصاص، فإن قوله لا إله إلا الله لا يعصم دمه إذا كان في رقبته دم لمعصوم، فإنه يقتل. وهكذا إذا سرق تقطع يده، الزاني المحصن يرجم. إذن قولهم لا إله إلا الله وإقام الصلاة تكون عصمة لدمائهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، بحق الإسلام. لو أنه امتنع من أداء الزكاة، البلد إذا امتنعوا قتلوا كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. إذا كان أحد الأفراد امتنع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنا آخذوها وشطر ماله، يأخذ الشطر تعزيرا له ونكاية به، هذا إلا بحق الإسلام. كل ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، استدل به من قال بأنه لا يكون مؤمنا، لا يكون مسلما إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لا بد منهما. واستدلوا به على أن من لم يقم الصلاة ويؤتي الزكاة فإنه يقاتل، وهي من أعظم شرائع الدين، وذكرنا من قبل لماذا اقتصر عليها. هل هذا كان قبل أن يفرض الله عز وجل البقية، الصيام والحج، أو أن هذه هي الأهم والأعظم، كون الصلاة والزكاة هذه رأس العبادات المالية وهذه رأس العبادات البدنية؟ ذكرنا هذه الأوجه في السابق. وعلى كل حال، كذلك الحديث الذي بعد، حديث عبد الله بن طارق بن أشيم رضي الله تعالى عنه وهو الأشجعي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى، رواه مسلم. ليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر. ولهذا أقول وأؤكد على هذا المعنى الذي من أجله عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، وهو أن الإنسان لا يشتغل ببواطن الناس، هذا يختص بربهم وخالقهم جل جلاله، فهو الذي يتولاهم. ولذلك أقول نحن في تعاملاتنا مع الآخرين يجب أن نعاملهم بحسب ما يظهر منهم. هذا الإنسان، كثير من الناس قد ينسب للإنسان، للرجل، للمرأة قول، كلام، قد ينسب إليه فعل من الأفعال، يسأل عن هذا، هل فعلت هذا؟ هل صحيح قلت هذا الكلام؟ قد يقول أبدا والله ما قلته، أو أنا ما فعلت هذا الفعل. خلاص تنصل من هذا الشيء القبيح الذي نسب إليه. ما نقول لا هذا الإنسان قال هذه هذا من أجلي فقط أن يتخلص من الإحراج، أو هو الآن ينفي هذا، يقول أعوذ بالله أنا أقول هذا. جيد، الله هو الذي يتولاه. نعم، ليس لنا أن نشق عما في قلبه، ولو فعلنا هذا مع الناس وتعاملنا به لاسترحنا من صداع كثير ومن سوء الظن، ولحصلت لنا سلامة الصدر. فالواجب على المؤمن أن ينصح إخوانه، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي لا يغل عليها قلب المسلم. نعم، ومنها بذل النصيحة. نعم، بذل النصيحة، فإذا رأى شيئا نصح وبين الموقف الصحيح لإخوانه. وهكذا أيضا الناس قد يظهر منهم الإحسان، يعني قد يأتي هذا الإنسان معزيا، قد يأتي هذا الإنسان عائدا، قد يأتي هذا الإنسان يعني زائرا أو نحو ذلك. بعض الناس يقول لا، ما جاء إلا يريد شيء، ما جاء إلا لهدف، ويحمل كل شيء على أسوأ المحامل. إن جاء في عزاء قال جاء يشمت، أو جاء ينظر الموجودين، أو جاء كذا. ما شأنك به يا أخي؟ هو فعل فعلا حسنا، ما جاء إلا لأننا أتيناه المرة السابقة، أعطاه مساعدة في زواج إذا كان ذلك من عاداتهم، قال له أصلا ما أعطانا إلا لأننا أعطيناه المرة الماضية. وهكذا يقابل الإحسان، هكذا يقابل الإحسان. نعم، إذا اتصل يسأل، قالوا غريبة، لماذا يتصل؟ وش عنده؟ هذه مقدمة، يريد شيئا آخر. وتجد الإنسان يكلم أحيانا، كيف حالكم عساكم؟ يقول الحمد لله طيبين. نعم، كانوا ينتظر هات اللي عندك اللي بعدها، وش بعد السلام؟ ماذا بعد السلام؟ السلام هذا بعده شيء آخر، ماذا تريد؟ لماذا نتعامل مع الناس بهذه الطريقة؟ نقبل الإحسان، نعم، ونعفو عن الإساءة، ولا نحمل حسنات الناس للأسف على المساوئ وأمور لربما لا تخطر لهم، لا تخطر لهم على بال. ولذلك تجد بعض الناس أحيانا قد يعبر عن إحسان الآخرين بما يدل على الذم، كالإنسان الذي مثلا يعنى بتفقد إخوانه وزيارتهم، أو يخلص قلبه من الأحقاد أو نحو ذلك، لربما يوصف بأوصاف عند من لا يكون كذلك ولا يعرف هذه الأخلاق تدل على ذمه وانتقاصه ونحو هذا. فهذا خطأ، ينبغي أن يتنبه الإنسان منه ويتخلص من هذه المساوئ والآفات. والله المستعان، الله المستعان. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من كل غل وحسد وغش للمسلمين، وأن يصلح أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا ونياتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.